الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذا مفتتح المجلس 33 من مجالس الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ الأستاذ الدكتور محمد قلعجي، نفع الله به وبكم في الدارين آمين. الحج في الأصل معناها القصد، ويطلق على الحج في كل مقصد يقصده الإنسان، فكل أهل ملة عندهم حج إلى مكان يقصدونه. فالمقصود بالحج في الأصل القصد، لكن في العمل المتداول بين الناس هو مكان يتوجه إليه بالجسد. المكان اللي يتوجه إليه بالجسد مسير اسمه قصد، أنا قصدت. يعني مع أن في الأصل القصد هو شيء بيبرم في القلب إرادة لتنفيذ نية. يعني أنا نويت أروح مثلا اسكندرية، يقوم بعد ما أنا نويت اللي هي بالعرف بتاعنا، يعني زي فكرت كده أعمل الشيء، يقوم أنا أتكلم بالإصطلاح أقول عزمت، خلاص أنا قررت هروح اسكندرية. كلمة قررت أروح اسكندرية دي كده، دي أول بداية، حاجة اسمها أول بداية عتبات القصد. يعني أول ما فكرت في الموضوع قررت الموضوع، خلاص أنا محدد إن بكرة الساعة كذا هتحرك. العزم ده اللي هو شرعا اسمه العزم، اللي هو النية القاطعة الجازمة على ارتكاب الفعل أو الذهاب للفعل أو فعل الشيء، دي بيسموها العزم. والعزم ده هو اللي بيتحسب عليه الإنسان. العزم ده اللي في القلب، يقول لك إمتى الإنسان يتحسب على المعصية اللي في قلبه؟ لما بتكون في مرحلة العزم. لأن النوايا في القلب لها سبع مراحل كلها الستة ملهاش معنى في الحساب إلا الأخيرة وهي العزم، اللي هي العلامة بتاعتها يقين في الجو في القلب من الداخل قاطع بأن أنا عايز أعمل ده، وكمان بحدد الوقت، وكمان بحدد الزمان، وبحدد الوسائل، وعايز أعمل الموضوع بس لسه ما بدأتش، أو أبدأ فلسه أو بس كل الأمور عندي محسومة، ما فيش عندي خيارات. طب بلاش الموضوع ده، لا ما بيجيليش بلاش، هو جزم قاطع ده اسمه العزم، وده اللي بتحاسب عليه الإنسان. عشان لما نلاقي بعض الأحاديث تتكلم على العزم والقصد، إنه ليس عليه حساب، إنه ناوي يعمل معصية وبعدين نرجع في كلامه فلم يعملها كتبت له حسنة، بيتكلم كده اللي هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. يبقى ده هنا هم لسه ما عزمش عزم أكيد قاطع إنه هو لا هيعملها، يعني هيعملها وما حد شوف قدامي. دي تتكتب، دي لما هو بيفكر بالطريقة دي، دي اللي بتتكتب عليه، دي اللي بتتكتب وبتتمسح زي العمل أي معصية عملها. المجرب يقول بعد ما حتى عزم بالقطع إنه هيعملها يقول استغفر الله، خلاص استغفر الله دي مسحتها نهائي راحت، وتتبدل بعد كده بالتوبة الحسنة إلى حسنات أيضا. طيب القصد هنا إيه؟ القصد هنا واضح إنه متعلق به الباطن، يعني بالقلب وبالتوجه. لكن في العمل المقصود به الحج، يعني قصد مكان، يعني الذهاب إليه. يبقى هنا المعنى في القصد اللي في الحج انتقل عن المعنى التاني اللي بنستخدمه في كل الأشياء، وهو قصد مكان معين، انك انت في مسير هتروح لشيء. يبقى انا قصدت فلان يعني رحت له، قصدت البيت يعني ذهبت إليه. وكل أهل ملة لهم قصد في مكان، يعني لهم حج في مكان. ولذلك قصد المؤمنين الله، يعني حجهم الحقيقي لله. وفي العمل قصدهم وحجهم إلى بيت الله اللي هو الكعبة. خلص الأذان. وأنا في ارتباط بين كلمة الحج هو المقصد والحاجة هي لا مفيش، الجزرين مختلفين والمعنيين. إذن فالقصود في الأصل فيها باطنة توجهات، لكن انتقلت في قضية الحج، مع أن الحج فيه قضية النية موجودة من داخل مناسكه، لكن كلمة الحج المقصودة هنا هي الذهاب إلى بيت الله، يعني قصد بيت الله بالجسد وليس بالباطن. فصار الحج معناه هو قصد مكان معين في زمن معين لعمل معين، صار متعلق بالأمور الظاهرة مش بالبواطن. لكن من ضمن الحج، أي من ضمن أركان الحج، القصد اللي هو النية، فصار القصد اللي هو داخل من ضمن أعمال الحج هو نفسه مسمى كلمة الحج، وصار لكل ناس عندهم قصود، يعني عندهم حج. يقول لك أنا أنت هتروح تحج لفلان، يعني تحج لفلان يعني مش معناه أنك تعبده، معناه أنت هتروح تقصده، يعني تمشي له مشوار. يقول لك فلان ده بيروح للشيخ الفلاني كأنه بيحج، يعني ما جاية منين، رايح له كأنه بيحج، يعني من مشوار رايح للمشوار، أنه بيتكلف أنه هو يروح للمشوار ده. إذا معنى كلمة الحج هنا هي المسير لقصد شيء معين بذاته. ولذلك التعريف الحج لما ذكر هنا قال هو أعمال مخصوصة كالطواف وكذا في وقت مخصوص في مكان مخصوص. إذن هو مكان مخصوص في زمن مخصوص بأعمال مخصوصة، هو ده تعريفه بالضبط. أعمال مخصوصة دي اللي هي المناسك بقى، اللي بيطلع فيها الشروط والأركان والواجبات والمستحبات وكل ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، اللي يدخل في أعمال الحج. طيب ما يتعلق هنا بقضية القصد، القصد الباطن، القصد الباطن إن لو السؤال بيقول إن لو أنا نويت إن لو حد سألني سؤال معين إن أنا هكذب عليه، أنا كده ناوي، يعني لو سألني أنت امبارح رحت المكان الفلاني أنا هقول له أنا ما رحتش المكان الفلاني كده، وعندي قطع بالنية دي، يعني أنا ما عنديش أي احتمال تاني. في ممكن واحد يجيله لو سألني أنا كده هكذب عليه، كده مضطر أكذب عليه، بس أنا عمال أتكلم مع نفسي في احتمالات تانية إن أنا ممكن ألاقي تصريفة، بس ممكن ألاقي تصريفة يعني ممكن أخرج منها إزاي دي، عمال يتحاور مع نفسه في البدائل، بس هو عمال مرجح الكذب بس ما قطعش بيه. لكن لو قطع بيه خلاص هو ده الملاذ بتاعي والنجاة بتاعتي وما عنديش اي احتمال تاني، واي واحد يقول اي اقتراح اقول له كل اقتراحاتكم انت، فعشان انا هكذب يعني هكذب. لو في نيتي كده من اولها اتكتبت كذب من دلوقتي، من قبل ما اعملها يعني خلاص انا عزمت وقطع. ولذلك حتى عند الشافعية لو عزم في الصلاة على انه يقطع الصلاة بطلت صلاته، لو عزم انا عايز اخرج من الصلاة بس مش بتردد. وبعض الشافعية في الفروع عندهم يقول لك حتى لو بتردد، بس دي مش مسألتنا، لو بتردد، لأن لو بتردد دي عندهم عشان هو عنده نية الدخول في الصلاة، فالنية دي قصد، فلما هو شك في القصد بتاعه في استمراره داخل الصلاة بقصد تاني شكت في القصد الأولاني، فدخول القصد التاني على القصد الأولاني خلى الأولاني مش يقين فبطلت صلاته بسبب التشكيك في القصد الأول. ده فرع تاني في الشافعية. لكن الأولاني هو انه هو لو نوى انه يخرج من الصلاة خرج من صلاته، يعني خلاص صلاته بطلت. فده يدل على ان القصود اللي هي فيها قطعيات من جوه انها بتؤثر في الاحكام، فعلا بتؤثر في الاحكام. وبعضهم اجرى الفرع دوت لغاية حتى في الصيام، يعني لو واحد صايم ونوى ان هو يفطر، نوى في رمضان نوى ان هو عايز يفطر، انا مش هكمل صيامه، انا في العصر انا مش مكمل صيام، انا هفطر، فضله على اللي ياكل ايه، انه بس يتحرك يجيب الاكل يحطه في بقه بس، قال لك خلاص فطر، انقطع صومه ذهب. ولذلك ده يدل على ان القصود تؤثر في الاحكام، لكن القصود اللي في مرتبه العزم مش اللي في الستة مراتب الاولى اللي هي بتشتمل كل الستة الاولى كلها من غير لخبطه فيها على شيء واحد وهو حجم التردد، النسبة، يعني أول مرتبة تلاقي 10% إلى 90% لا، تاني مرتبة 30% إلى 70% لا، وهكذا نسب لغاية ما يجي العزم 100% اللي هو ما فيش أي احتمال تاني نعمل أي شيء آخر. طيب الحج من شرفه إن هو تسمى البيت من شرفه تسمى بالحج، يعني تسمى بالقصد، يعني تسمى بالعمل الباطن. أول معنى فيه انه متعلق بقضية ان الرمزيات هي معاني لاشياء باطنة فيها، ان مش المقصود البيت ذاته، لانه ازاي لسه كان بينهانا عن عبادة الحجارة وبعدين يقول لنا روحوا اقصدوا حجارة، فهو كده عايز يقول حاجة تانية، عايز يقول اذهبوا الى ذلك الذي نهيتكم عنه فلا تروا في ذلك الذي نهيت الا امري، يعني ما تشوفوش الا انا، فهو اذا لما يخليني نفس المنهي عنه مأمور به، عايز يقول لي انك خلي بالك مني، انا خليك معايا دايما. فالحج الاول هام فيه ان القصد يكون لله، هو يقول لك ان تقصد البيت، يعني عشان ده متعلق بالمكان، لكن الا ترى في قصدك للبيت الا رب البيت، ده المعنى المتعلق بالعبادة. وإلا لو قصد البيت لذات البيت كفر، قصد الأصنام كفر، خرج من الملة أصلا. لو راح الكعبة ويعظم الكعبة، طب خلاص الفرق بينك وبين اللي كان بيعظم الهبل ما فيش فرق. يبقى تعظيم الكعبة نقول زادك الله تعظيما وتشريفا، احنا بنعظمها بتعظيم الله، يعني بنرى فيها عظمة الله، مش بنرى ان الكعبة معظمة من ذاتها لذاتها. عشان كده سيدنا النبي كان بيقول للسيدة فاطمة ولعمته يقول لهما إني لا أغني عنكما من الله شيئا، أي من ذاتي، لكن بالله أغني. الكعبة من ذاتها ليست معظمة لكن بالله عظيمة، وده اللي خلى أبو عبيد القاسم بن سلام من أهل السلف الصالح اللي هم من أهل القرن الثاني الهجري والثالث الهجري من أقران أحمد بن حنبل، ومعه فريق من السلف قرابة السبعة، يقولون بجواز الحلف بغير الله، بغير الله من معظمات الشعائر مثل الكعبة ومثل ومثل الصلاة ومثل الإسلام، تقول وديني والإسلام كل معظم. لا مصحف عشان بعض بيقول ده أصلا كلام الله، فدخل في الأيمان في الصفات يعني. فقالوا كل ما يسمى مخلوق من معظمات الشعائر جاز الحلف به، لأن القصد في تعظيمه الله، ولأنه ما عظم إلا بالله. فهم شافوا الملمح ده، ان ده مراد به تعظيم الله، فاجازوه. واثبت الكلام ده في الكتب القديمه، ابن المنذر في كتاب الاجماع والاشراف على مذاهب العلم، ونقلوا عنه الامام ابن حافظ ابن حجر في الفتح مقرا له. هم كده اخذوا في قضيه الايمان قضيه القصد، انه قصد بالحلف بغير الله الله، فانقلب الحلف بغير الله حلفا بالله. وده نفس اللي قصده سيدنا احمد بن حنبل في الحلف بالنبي، انه لما تحلف بالنبي، مع ان ربنا في النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا الا بالله. طب لما تحلف انت بالنبي، سيدنا احمد بن حنبل ما هو اللي روى الحديث في مسند احمد، كان قال لا تحلفوا الا بالله، ثم سيدنا احمد بن حنبل يقول جواز الحلف بالنبي، وان من حلف بالنبي فحلف في يمينه كان عليه كفاره يمين مثل كفاره يمين الحلف بالله تماما. ليه؟ لانه نظر الى ان الحلف بالنبي المراد منه الحلف بالله، لأنه ما عظم إلا بتعظيم الله. مين النبي غير الله؟ غير الله يعني عين الله؟ لا، مين النبي يعني لولا الله ما كان نبي، لولا الله ما كانش حاجة اسمها سيدنا محمد أصلا، ولا كانت له كل المناقب والصفات ولواء الحمد والشفاعة العظمى وكل الهيلمان الجامد بتاع سيدنا محمد رحمة العالمين، ما كان لولا الله. ولذلك هو بيقول للسيدة فاطمة إني لا أغني عنك من الله، أنا من ذاتي لا أفعل شيئا، إنما من ذات الله تكون لي ذات، فأنا ما عظمت إلا به. يوم العلماء دول شافوا القصود في الأشياء دي الله، فعشان كده لو كاحد كان بيحلف بالشيء دوت عشان شايف عظمة الله في الشيء جاز له الحلف، لأن أصبح التعظيم لله. لكن لو هو بيحلف بالنبي تعظيما للنبي من بانفصال رؤية، إنه النبي حاجة وربنا حاجة، وإن تعظيم النبي ده قصة لوحدها وتعظيم ربنا ده حاجة لوحدها، على هو شاف الانفصال كده لا يجوز له الحلف، لأن ده حلف بغير الله. تحلف بالكعبة على أنها الكعبة، بقى الكعبة يعني إيه الكعبة؟ الكعبة دي يعني كعبة الله. إذا كانت كعبة الله احلف، إذا كانت الكعبة منفصلة في الذهن عن الله لا ما يحلفش بيها، أصبحت غير الله داخلة في النهي. فكل ما رأيت تعظيمه، واحد يقول لك إيه، ساعات في بعض الناس يقول لك تربة أبويا، بعض الناس يقول لك ده حلف بغير الله. اللي ما يشوفش ربنا في الرحمة وفي التربة، عايز يحلف بالتربة ايه؟ يعني يقول لك ورحمة ابوي، يعني واللي رحم ابويا في تربته من يقينه ان ربنا رحمه، اذا هو بيعظم رحمة الله اللي هو بيراها في قبر ابيه برؤية شافها من سيدنا النبي اخبره، لان رؤية النبي حق، جاله النبي قال له ابوك مرحوم، صحي الصبح قال لك تربة ابويا. يبقى هو ما حلفش بالتربة لذات التربة، ان هو بيدعي شيء من غير الله، ده هو عشان جاله الخبر فعظم الله في صورة هذه التربة. يبقى كل ما يرى فيه الله يعظم، فتكون الصورة غير الله، لكن الحقيقة في التعظيم الله. لكن اللي تنفصل عنه التعظيم بالأشياء ما ينفعش انه يحلف الا بالله سبحانه وتعالى، ينقلب فيه الجائز ده محرم. الحج ده من نفس المعنى، الله اراد من الحج التعظيم. قال لنا خلي بالكم الكفار كانوا بيعملوا الحاجات دي، وكانوا بيروحوا عند عرفه وبيروحوا عند المزدلفه وبيروحوا عند الحاجات دي كلها، وانا ما كنتش موجود. عشان كده تلاقي في كل نسك يقول فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله، عند مشعر الحرام فاذكروا الله، ايه ده في كل حاجه فاذكروا الله فاذكروا الله. يعني عايز يبين ان القصد مش للاماكن دي، القصد ليه هو. عشان كده قال واقم الصلاه لذكري، فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله، حتى بعد الصلاه يعني المناسك كلها اذكروا الله، والصلاه اذكروا الله. اذا هو عايز يبين على رؤيه ذاته ان هو الناس لا تغفل عنه سبحانه. والحج فيه نفس المعنى ده، ده اول هام واول ركن في الحج قصد الله، مع انه المقصود هنا قصد الكعبه، لكن المقصود في قصد الكعبه الله. فلو قصد الكعبه للكعبه كفر على طول قولا واحدا، ما حدش بينازع في دي. لكن هو لازم لما يروح يذهب لذات المكان. يبقى اولا التعريف القصد والمقصود به الله، والعمل اللي بنعمله هو مكان نذهب اليه. ثم ذكر الفضل فقال مما يدل على الفضل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، وما من يوم اكثر ان يعتق فيه عبيد من النار من يوم عرفه، ومن حج فلم يفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته امه. وذكر اشياء في الحج هي لما نشوفها هنلاقيها ما تفرقش عن اي شيء من اعمال الفضاء اللي ربنا بيقولها لنا. يعني يروح يحج يدفع 40 و50 و100 الف عشان يرجع من الذنوب مغفورا له، وهو لو دعا اللهم اغفر لي ذنوبي كلها واجعلني كيوم ولدتني امي، والله استجيب له في نفس اللحظه بنفس المضمون اللي راح به للحج. امال ايه المقصود؟ المقصود ان الله عز وجل بيقول ان كل فعل بتعمله يدق او يجل، صغير او كبير، عظيم او حقير، انا اجازي عليه، انا اجازي على رؤيتي وقصدي، ولا اجازي على حجم الشيء. لذلك لما يقول في حديث البخاري ان الله لا يرضى، مش يغفر، لا يرضى عن العبد يشرب الشرب فيحمده عليها وياكل الاكل فيحمده عليها، ده الرضا ده اكبر من المغفره، اكبر من بتاعه الحج. ده وانا قاعد باكل الاكله لما قلت الحمد لله كده مبسوط قال لي انا رضيت عنك كده فجأة ومن غير اي حاجه. ولذلك الاجور ديت المقصود منها رؤيه الله، لان هو ربنا لما يقول لهم انا على كل عمل اديكم الجنه، اي حاجه. حتى النبي في صحيح البخاري يقول 40 خصله من عمل احداها دخل الجنه، اعلاها منيحه العنز. اعلى واحده فيهم انك انت يكون عندك ماشيه من المواشي بتحلب لبن، فيقوم تديها سلفه لواحد صاحبك لمده يوم يحلبها ويرجعها لك تاني، انت لم تخسر شيئا. قال لك دي اعلى حاجه فيهم، اعلى حاجه في الخصال الاربعين اللي بتدخل الجنه، اعلى واحده فيهم تدي الواحد سلفه الم، منيحه العنز مش مقصود بها المنيحه، الم جاف اديته لواحد صاحبك في المطار او في اي حته، بس اكتب المفضل يكتب بيه، مع انه هو بنص جنيه او بجنيه ما اخدوش، هو رجحه لك. قال لك دي المنيحه دي الله عز وجل اثاب عليها الجنه. طب الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، طب هو يعني بجنيه وانا اصرف 40,000 جنيه؟ المقصود ان تراني، وليس المقصود ان تفعل الاعمال الكبيره او الصغيره. اللي راحوا مع النبي في الجهاد زي بالضبط اللي قعدوا في المدينه لما ما عرفوش يروحوا، قال انما في المدينه اقواما ما سرتم مسيرا الا كانوا معكم، بقلبهم خلاص، والتاني عمال في العفار وفي دفع فلوس وكل حاجه ونفس الاجر. طيب يبقى الفضل والثواب مش مقصود، لان ليه انا بقول الكلام ده؟ عشان ما يتعلق بقضيه لما الواحد لا يوفق انه يروح حج ولا يروح عمره لاي ظرف من الظروف، يبتدي يتهم نفسه، انا مرفوض، انا مش مقبول من الله، انا ربنا مش عايزني، انا ربنا اوسع من الكعبه. اللي يجعل الكعبه بيت الله يعني الله جواها، فانا لو ما وصلتش لربنا معنى هذا بيجعل الله اسم من اسمائه الضيق، والله اسمه الواسع، واسع السماوات والارض، رحمته في كل شيء وفي كل عمل. ولذلك الله عز وجل الذي يراه أوسع من الكون خلاص انفتحت له الأبواب كلها. بيسموها ليلة القدر اتفتحت له، ليلة القدر اتفتحت له انه نعرف، عرف ان الادراك لله عز وجل هو الا يحد الله لا زمان ولا مكان ولا اسباب. لكن لو حددته الاسباب خلاص هو ضيق على روحه. ملايين الناس اللي ما تفش روح دي كلها مرفوضه، كلها نهارها اسود وربنا مش عايزه. انا بتكلم على حكم الحج، وحكم الحج هو فريضه مره في العمر على القادر، والقادر تشمل القدره الماليه والقدره الجسديه والقدره قدرة الطريق اللي هي الأمن في الطريق، والأمن على من سيخلفهم خلفه من أولاد أو زوجة، فيكون مرة في العمر للقادر، بتكون تفصيلة كلمة القادر اللي هو في الشرع يسمونه المستطيع، من استطاع إليه سبيلا أي كل شيء لا يمنع. طيب، ثم ذكر بأن أنه فرض عين لا يجوز فيه النيابة، فاش حد يعمله بدالك زي الصلاة والصوم، وأن من أنكره اللي هو الحج أنكر الفرضية فإنه يكفر. والإنكار هنا وصفه بكلمة جاحد، قال يكفر جاحده. والجحود في شرط اسمه شرط العلم، إن لابد الإنسان يصله، يصل للإنسان يصله بأن الله قد فرضه. لما يصل المعنى ده ويعتقده خلاص أصبح هنا لو أنكر اسمه جاحد. لكن وصل له المعنى، يعني واحد قال له ربنا فرض الحج، لكن هو لما قال له للراجل ده قال له المعنى ده هو ما صدقوش، قال له أنت كذاب. فلو أنكر الحج هنا اسمه جاحد، لأن هو كذب الخبر. فلا بد في الجحود من تصديق الخبر، ان المعلومه اللي بيسموها اقامه الحجه، اهل الاصول يقول لك اقامه الحجه شرط في وقوع العذاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى وقوع العذاب شرطه لزوم الحجه، ولزوم الحجه ما هي علامتها؟ ان يعتقد السامع صحه الخبر ثم يفهمه. افرض هو قال له طيب خلاص هو ربنا قال الحج اشهر معلومات لكن ده ما يدلش على الفرضيه، قال له لا انت صح هو ربنا قال فعلا نروح الحج، بس قال الحج اللي عايز يعني ما قالش لازم، يجيبها له يمين يجيبها له شمال، هو بيقول له لا هي مش معناها انه كده. هتقول بس ده جاهل المفترض ما يتكلمش، دي قصه تانية. احنا بنتكلم هو لازمته الحجه، لا ما لازمتوش لغايه دلوقتي. فجهله حماه، يعني جهله او تكبره، مش تكبره ان هو مثلا مش عايز يقبل من الله، هو تكبره على قدامه، شايف ان قدامه عايز يعمل فيها عالم علي مثلا، فنفسه أزحت عليه فبدا يعارضه، انت اصلا بتفهم غلط وانت اصلا مش عارف ايه، بس هو من جواه معتقد ايه، معتقد ان ده مش فرض، وعمال يكابر مع الشخص، بس مش بيكابر على ان هو معتقد العكس، ده بيكابر على يعني جات له حته كده عزه نفس ان هو بيتخانق معاه وبيطلعه غلط، فعايز يطلعه هو غلط، لكن هو فعلا مش معتقد ان الحج فرض، مش شايف الآيات إن في حاجة كده. قالوا بدل العلماء كلهم قالوا فرض، قالوا أنت بتكذب على العلماء، أنت أصلا مش عارفها في كلام العلماء. فهنا كلمة الجحود لابد فيها، ودي طبعا بتدخل في مسألة الملحد واللي هو بيرد شرائع الإسلام، واللي هو بيقول لك الحجاب مش فرض، واللي هو يقول لك الصلاة مش فرض، واللي هو يقول لك الخمرة مش حرام، كل بيقولوا الكلام ده. التجرؤ عليهم وتكفيرهم ده أكبر جريمة. لابد الأول نتثبت ان هو يعلم الخبر انه صادق وانه فاهم معناه كده، واللي بيقوم بالعمليه دي قضيه ان هو اللي ينكر يسموه جاحد فيسموه كافر، اللي بيقوم بالعمليه دي الامام المجتهد. الامام المجتهد اللي هو زي المفتي كده، حاجه زي المفتي. الناس اللي هم تحت المفتي لا ينبغي لهم الافتاء في حاجه زي كده، في الامور اللي هي زي دي، مع انه ممكن يبقى عارف شروطها زي ما احنا بنقولها دلوقتي، لكن لا يجوز له. ليه؟ لأن هيئة القضاء بتؤسس في قضية الأحكام عدم العشوائية، إن مش كل الناس تبقى قضاة. ولا ليه عملوا القضاة؟ وليه عملوا المحاكمات وفي حتة معينة وناس معينة هم اللي يحكموا؟ مهما إحنا نحكم ونعمل ولا ليها أي عشان العشوائية، وعشان مش كل واحد يتكلم في كل حاجة. فلذلك حددوا إن الذي يحكم بكفره هو لازم يكون المفتي أو المجتهد اللي هو القاضي. وزمان كان الكلام ده ماشي يعني، كان حتى طلبة العلم اللي هم اسمهم علماء لو شافوا حالة من الحالات دي فيها واحد أنكر فكافر أو من الطريقة دي ما بيحكموش عليه، يقولوا فلنذهب إلى القاضي، القاضي اللي هو الشيخ بتاعهم الكبير المجتهد، فيروحوا له عشان هو يقر كلامهم، مع إنه هيقول نفس كلامهم بس هم عارفين النظام إن ما ينفعش إن كل واحد يتكلم من عنده. وده السبب اللي بيحصل دلوقتي، إنه كل واحد بيحكم على التاني فيطلعه كافر، وأنت ليبرالي أنت علماني أنت ملحد أنت كافر، وبدأ يخش التكفير من قصة عدم إسناد الأمر إلى أهله والعشوائية وعدم وجود المؤسسية في الأحكام، فلازم كل حاجة يتقال لها الأصل بتاعها إيه. وبعدين تكلم على الوجوب دوت، الوجوب ده على الفور ولا على التراخي، أنا معايا الفلوس وقادر وكل حاجة تمام، حالا دلوقتي مفترض أول حج يجي أطلع فيه ولا ممكن أأخره؟ فقال لك الجمهور قالوا على الفور، بدل كل حاجة تمام على الفور. الشافعي قال لا مش على الفور، ممكن هو لو عنده ممكن يأخره، ما جراش حاجة أخره سنة لأن النبي أخر، فقالوا له بس النبي لما أخر أخر بعذر، كان عنده مهام، كان بيحارب وكان في غزوات وكان في تأمين دولة، فراح حاطين العذر، قالوا إن كان له عذر يبقى ممكن يأخر. طيب وبعد كده بدأوا يجيبوا قضية الأعذار دي اللي هي زي إيه اللي يجوز فيها التأخير، فقال لك زي حالة النبي صلى الله عليه وسلم، عنده هو رئيس دولة وبيأمن دولته وبيأمن المسلمين، هيروح يحج ويسيبهم في المدينة هناك يعملوا فيهم الكفار أي حاجة؟ فقال لك لا، فيجوز تأخير للتأمين، عشان كده العقد وقت لما يستطع إليه سبيل أو ما فيش استطاع. قال لك الأمر الثاني متعلق، العذر الثاني زي الزواج، واحد يقول لك اتجوز او هي تتجوز ولا اروح احج بالفلوس، يقول له لا انت تتجوز بيها وما تحجش. فكده كانوا بيقول ايه، بيقول تقديم المصالح المتعلقه بالانسان التي تحقق استقراره على تلك العباده، مثلا زي المصالح التانية زي واحد عايز يعمل شغل لسه هتيجي حياته فمعاه مبلغ من المال يروح يحج بيه عشان بقى هو معاه الفلوس دلوقتي، ولا ينشئ مشروع بتاعه، لا ينشئ المشروع بتاعه. طب معاه فلوس يجيب بيها شقة عشان هو لسه هيأسس مش عارف ايه وهيقعد بقى كام سنة بقى وهو يدفع في قسطها والكلام ده، ولا يروح يحج؟ لا يخش في قسط الشقة على طول. يبقى كل الاحتياجات الشخصية مقدمة على هذه الفريضة لأنها بتلغي أي احتياج، بيلغي وصف الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، أي احتياج بيلغي الوصف، أي احتياج. طيب من الأسباب أيضا اللي بتخلي الإنسان ممكن يأخر الحج، قال لك لو تعرض مع الحقوق، عليه دين، عليه مثلا 30-40 ألف جنيه والحج جه، طب يروح يحج بيهم ولا يدفع للراجل؟ لا يدفع للراجل الأول. طب يجوز إن هو يروح بيهم من غير ما يدفع للراجل؟ هو بيتكلم على الوجوب مش على الجواز، في فرق بين الجواز إنك أنت ممكن تعمل ده ممكن تعمل ده، أو أنت يجب عليك. افرض صاحب الدين قال له مش مشكلة انت على مهلك، مش شرط ان صح هم شهر خمسة بس ما تجيبهمش دلوقتي، خلاص روح حج وانت بعد كده جيبهم على مهلك، خلاص يبقى صاحب الحق. لكن هو بقى ممكن كلمة الممكن دي، هو يفتح شغل ولا يروح للحج؟ الصح الصح انه يفتح الشغل، لكن افرض هو قال لك لا انا مش حاضر انا مش قادر انا عايز اروح للحج، خلاص روح للحج. هو كده عمل معصية ما عملش معصية، ممكن اختيار ما هوش مظبوط، ممكن مش موفق في القرار، لكن ما اسموش عمل معصية ولا غلط، هو عمل احد الممكنين احد الجائزين. فنقول ان ده يجب عليه ان هو يروح للحج؟ لا لا يجب، لكن لو هو اختار يروح للحج خلاص يبقى ده اختياره. قال لك او ان يقوم بخدمة الابوين الشيخين الكبيرين يقدمهم على اداء الحج، عنده اب او اب وام وهما كبيرين في السن ولا يستطيعان القيام بأمور أنفسهم، ومفيش في الأولاد ولا حول الأب والأم حد بيقوم بخدمته. افرض هما الأب والأم دول كبار في السن بس هما قاعدين في بيت، والبيت ده فيه معاهم واحدة بتساعدهم وواحد بيساعدهم بس مش أولادهم، في مساعدة موجودة أمورهم ماشية، أمورهم ماشية يبقى الفرض سقط علي أن أنا عشان مفيش غيري. افرض أن احنا خمس ست أولاد وفي غيري ممكن يقوم بخدمة أبويا من إخواتي، خلاص يبقى مش متوجب علي على العين، العين يعني ما فيش غيري يقوم بالموضع ده، لو انا ما قمتش دول هيضيعوا، بدل ما هيضيعوا يبقى اصبح عليا فرض لازم اعمله. طب انا لقيت حل ان انا بدل ما اقعد معاهم واروح المشوار بتاعي ده اجيب حد يقعد معاهم والامور مشيت خلاص ماشي، الامور ما مشيتش يبقى لازم علي ان انا اقوم بيهم، ما ينفعش اسيبهم. هنا ذكر ان الشروط الوجوب، شروط الوجوب مش شروط الصحه، وشروط الوجوب غير شروط الصحه. شروط الوجوب يعني متى يكون ملزم، يعني امتى يلزم علي انا، امتى واجب فرض. هنا لما قال شرط الوجوب ذكر البلوغ، وبعدين لما جاب الحديث بتاع المرأة جابت معها صبي، صبي يعني دون البلوغ يعني تحت 12 سنة، فقالت ألي هذا حج؟ قال لها نعم صلى الله عليه وسلم ولك أجر. طيب كونه يقول لها نعم معناها صح حجه، معناها صح حجه، لكن وجب عليه الحج، أهو ده الفرق بين الصحة وبين الوجوب. فشروط الصحة غير شروط الوجوب، فده البلوغ هنا شرط وجوب، يعني شرط الوجوب يعني شرط الإلزام. أنت أنا يلزمني الموضوع ده لما توصل عمرك ل 18 سنة مثلا، دي اسمها شرط، في شروط معينة. طيب أنا لو كنت تحت 18 ولو عملته كده الحج ما ينفعنيش، يعني كده مش حج؟ قالك لا ده اسمه حج. طيب الحج ده لما عملته أنا دون البلوغ يسقط عني الحج اللي هو بعد البلوغ؟ يعني كده يكفيني عن حجة الإسلام لو أنا حجيته عمري 12 سنة؟ قال لك ما احنا بنقول شروط الصحة حاجة وشروط الوجوب حاجة. الصحة يعني يصح منك لكن مش يسقط عنك، زي الطفل يصلي الصلوات لكن هو لما بيصليها دي مش عشان اللزوم، دي عشان حاجات للتدريب فيما بعد، وهي اسمها للصحة، يعني تصح منه الصلاة لكن لا تجب عليه الصلاة. طيب الحرية اللي هو العبد اللي مش موجود دلوقتي غالبا، ما فيش حاجة اسمها كده، فقالك برضو العبد لما يحج هو ما يلزموش، لكن لو كان عبده حج خلاص فيش مشكلة عنده. بس هنا العبد اختلفوا فيه بعضهم بيجعلوا ان هو يسقط عنه الحج، لو حج هو على حال العبودية يسقط عنه الحج خلاص، يعني حج يبقى دي حجة الإسلام، ما يقولوش بعد الحرية انت بقيت محرر روح عيد الحج من جديد او اعمل حجة الإسلام بقى، ما بيقولوش كده. مش زي البلوغ ليه؟ لانه داخل في الاستطاعة، داخل في الاستطاعة، لان العبد بيكون مش حر حركته، سيده بيقول له روح تعالى ما تطلعش اطلع، فما عندوش استطاعة، وهو علقه بالاستطاعة، فلو استطاع العبد خلاص حصل. فبعضهم قال لك لا حتى لو حصل كده ما يحسبلوش، لكن الاغلب على انه العبد لو حج يحسب له يسقط عنه حج الفريضة. وذكر مش ممكن يعتبر الناس ان العبد لو خد موافقة اللي بيملكه في الحج فهو ساعتها هو حر الحركة في الحج، يعني هو ساعتها حر، يعني طالما خد الموافقة فيعتبر حر ما يعتبرش عبد. ما انت تتكلم انه اخد الموافقة بمعنى قصدك ان هو الوقت بتاعه مملوك لسيده، صحيح، فهو لو تصرف في الوقت بتاع سيده في غير ما اراد سيده معناه ان هو اجرم، يعني بيعمل معصية، صح. فهل مع فعل المعصية يثبت الحج يصح؟ مع فعل المعصية يصح الحج، لكن هل الحج ده هياخد عليه الثواب بتاعه بقى؟ تمام. دي قصة تانية. هل يسقط عنه الفرض بتاعه؟ يسقط عند الجمهور، والبعض يقول لك لا ما يسقطش، ده مش متوجه اليه الخطاب، يعني الخطاب اصلا قال لك طب مش متوجه اليه الخطاب، زي الولد ما بلغش فما توجهش اليه الخطاب، لكن صح منه، صحيح. هم ما اختلفوش بقى في صحة، هم اختلفوا في اسقاط الفرضية عنه، فقال لك لا هو بدم استطاع لانه هو بالغ وعاقل وكل ادوات التكليف موجودة، لكن هو عنده قضية الاستطاعة انه يقدر دلوقتي ولا لا، قال لك بدم قدر خلاص. فعندنا الشرطين الاولانيين متكررين في كل الاحكام غالبا، الاسلام والعقل، الاسلام والعقل والبلوغ، الثلاثة دول في كل الاحكام، لان الصلاة مثلا ما فيهاش شرط الحرية يجب عليه على طول. فعندنا هنا الإسلام والعقل، الإسلام معروف هو الدخول بكلمة التوحيد، والعقل المتعلق بالتمييز. والتمييز الفقهاء بيعتبروه حاجة تحت العقل، يعني في لك طفل مميز مميز لكن ما هوش عاقل، فبيفرقوا بين ده وبين ده. فيقول لك المميز اللي هو بيعرف مثلا الفرق بين المية والعصير، مثلا الفرق ما بين عود الثقاب بتاع الكبريت ده ومثلا الخلة بتاعت الأسنان، يعرف الفرق بينهم، يعني يقول لك دي بتاعت كذا ودي بتاعت كذا، ده اسمه مميز، بيميز بين المتشابهات. طب ده مش جزء من العقل؟ قال لك ده جزء من العقل لكن ما هوش عقل، هو كده على عتبات العقل، يعني واخد درجات من العقل، لكن هل ده عقل؟ قال لك ما اعرف العقل ازاي؟ قال لك يعرف العقل بتمييزه للمنافع والمضار. ان يقول لك تعرف المشوار ده لو رحته انا هنضر فيه، وبعدين لما قابل فلان هيقول لي مش عارف ايه، ده احنا كده بقينا دخلنا في حسبه، مش قضيه ان بيميز من حاجتين دي خشب ودي حديد، زي ما بنجيب في كتب مثلا الابتدائي يقول لك دي ايه، يقول لك دي عصفوره فيها مش عارف ايه ودي ملونه، دي ده اسمه تمييز بين المختلفات او المتشابهات. لكن العقل ده بيقعد يحسب اليه، يعني انا لو رحت مشوار ده هقابل سليمان، وسليمان ده اصلا امبارح عملت معاه موقف مش حلو، واصلا اسماعيل جنبه فهيقول له بص ده اللي امبارح كذا قلت لك عليه، فهيعملوا موقف فيا، ده عمال ايه يتخيل ويحكي قصه، ده اسمه العقل، هو اله التفكير. ان اله التفكير دي شغاله كويس بيستثمرها ويشتغل بيها، فلو هو استثمر اله التفكير وظهرت العلامات اللي بتدل على انه بيفكر كويس ده بنسميه عاقل، توفر فيه الشرط. امتى بيتم العقل ده؟ هم ما عندهمش ليه وقت معين، لكن هم بيقربوه، يعني بيقولوا ان مثلا بعد ال 13 خلاص العقل بيبتدي يحسب الحاجات دي، اغلبهم كده يعني بعد 13 سنه 12 سنه بيبتدي يحسب الاشياء دي، يعني العقل بيحصل عند الانسان قبل البلوغ. العقل اكتماله كآلة تفكير، مش اكتمال الكمال، يعني اكتمال اللي هو انه بدأ يعرف يخش في الترتيبات، بيخش قبل البلوغ، البلوغ بيجي متأخر عن العقل. فلا يجب عليه الحج ولكن إن حج صح حجه، لا يجب، لكن هو عمل كده جائز ينفع. قاعد في فيلا وبعدين قالوا له انت قاعد في فيلا انت بتستخدم ربعها وثلاث ارباعها ما فيش اي استعمال، ما تبيعها دي هتجيب لك 2 3 مليون، بيعها واشتري شقة بمليون ولا حاجة، والباقي انت هتحج بأقل من 100,000 وعندك فلوس تاني. الحنفية قالوا لا يلزمه، مش واجب عليه يعمل كده، ده مسموش استطاع، يعني قالوا كده مسموش استطاع مع ان دي اكتر من حاجته. وقال الجمهور للمالكية وشافعية وحنابلة وجب عليه بيعها ليحج بالفاضل من ثمنها. خلاف اصبح كده خلاف، والخلاف لما يحل ما يصبحش واجب على الانسان، انه لازم يمشي على القول الذي يوجب عليه، عايز ياخد بقول الجمهور ياخد بقول احنا فيه. هو ده التفصيلات دي نفس التفصيلات اللي ذكرناها في الاول، لما ذكرنا في الاول بتاعت اللي هي متى يجوز تاخيره وذكرنا المسائل، هو هنا بيعيد المسائل في الناحيه الثانيه بس تحت قضيه الاستطاعه. الاستطاعه هي الركن الاصلي اللي عليه كل شيء، من استطاع اليه سبيلا يدخل في الاستطاعه الاسلام، ويدخل في الاستطاعة العقل، يدخل في استطاعة البلوغ، يدخل في استطاعة الحرية، ويدخل في الاستطاعة القدرة المالية والقدرة وأمن الطريق ووجود النفقة للأولاد، وكل ده يدخل في كلمة الاستطاعة اللي ربنا ذكرها في الآية، لكن هم نصوا عليها بالتفصيل لبيان شرح الاستطاعة، بعدين ختمها بالاستطاعة ليبين المعنى المباشر للاستطاعة اللي الناس فاكرة. دايما احنا فاكرين الاستطاعة دي هي وجود الفلوس، لكن الاستطاعة أكثر من الفلوس، ممكن الاستطاعة تكون في قضية الصحة البدنية، يعني أنا عندي فلوسي بس أنا عندي الصحة صحتي ضعيفة، طب بس ممكن أنا أجيب معايا 2 والاثنين دول يساعدوني في الحج وبعملت الحج مش واجب علي. وجوبا لا، ممكن أعمله أنا عايز أعمله بس مش واجب، أو في حد أنا هسافر معاه ومش هدفع فلوس، أنا هدفع لنفسي بس وهو هيسافر بس هنكون رفقاء، وهو هيساعدني عشان أنا عاجز، بس هو بيساعدني هيمن علي، هيحسسني بالمنة كده وحس ان انا مكسور قدامه ومش واجب علي، لا خارج عن الاستطاع. اي شيء فوق قدرة الانسان النفسية او البدنية او المالية كل ده بيخرج عن الاستطاع في الوجوب. التأبيد يعني ما ينفعش انه مثلا واحد متجوز واحدة وهي ليها اخت عايز تسافر معاهم الحج، فدي دي المفترض دلوقتي دي شرعا محرم انه يتجوزها، بس دي مش على التأبيد مؤقت، لو اختها توفيت او اختها طلقت جاز له ان يتزوجها، يبقى دي مش على التأبيد، لازم تكون محرمية على التأبيد، اخته امه خالته حماته حاجات على التأبيد. الرفقة الامنة دي ليست محل اجماع، الرفقة الامنة دي ده كلام للشافعية وبعض المالكية، انه يجوز ان هو الانسان المرأة انها تحج في الرفقة الامنة، تحج في الرفقة الامنة يعني من غير محرم معها ستات بس، او ستات ورجالة مع بعض، بس هي ستات ورجالة دول مثلا مش اقاربها ولا محارمها، فيجوز لها تسافر. لكن يجوز لها قالوا بشرط ايه؟ قالوا بشرط موافقة الولي، بشرط موافقة الولي. مين هو الولي؟ اللي هو الزوج، او لو هي تحت ولاية ابوها، فلازم يكون في ولي موافق. لو الولي موافقش قال يبقى هي كده مش واجب عليها الحج، الوجوب ما لم يتوجه اليها، لان ليس في استطاعتها انها تجيب الموافقة، والموافقة دي شرط. بعضهم جعل الموافقة شرط في الوجوب، وبعضهم جعله شرط في الصحة، يعني قال الحج ده ما ينفعش، وبعضهم لا جعله شرط بس في الوجوب، يعني انت لو رحتي من غير اذنه هيكون الحج بتاعك ده صحيح، لكن هتكوني آثمة لمخالفتك في امر اخذ الموافقة. ولعلي الجمهور انها حجها صحيح ولو ذهبت من غير اذن زوجها، حجها صحيح لكنها تأثم بالخروج من غير اذن، بالخروج من غير اذن. العدة اللي هي متعلقة بإما بالطلاق إما بموت الزوج، بقى في مدة 14 و10 أيام في الوفاة، والطلاق اللي هي الثلاثة أقرأ أو ثلاثة أطهار، يعني حوالي 3 شهور أو 61 يوم وزيادة عليها، هي 3 شهور تقريبا. فبقول إن هي لو كانت فترة العدة والحج جه وكانت ناوية هي كده ما يلزمهاش، يسقط عنها الوجوب، مع انها عندها فلوس وكل حاجة. طب زوجها مات وخلاص الحج جاي في اخر الاربع شهور، يعني جاي بعد حوالي 120 يوم، فاضل 10 ايام يكمل 130 يوم، فهي خلاص يعني الحج هيجي في العشر ايام الاخيرة، سقط عنها الحج في السنة دي، السنة اللي جاية بقى ان شاء الله، فسقط عنها السنة دي. طب هي لو سافرت يصح منها الحج وتكون آثمة لمخالفتها الأمر في البقاء من أجل العدة. العدة دي اللي هي بتقعد تعمل إيه؟ تقعد في بيتها قد إيه؟ ولو جزء من الليل، إن شاء الله 5 دقايق قبل الفجر، لازم في جزء من الليل يكون هي موجودة جوه البيت. فالمعتدة التي ليس لها إذن من الولي، كل دول يسقط عنهم الوجوب. نقف عند هنا كده، اخذنا شروط الوجوب، المرة القادمة هناخد شروط الصحة. هكذا بنختم الكتاب.